الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ودرس 71 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، نازلنا في باب طيب النفس. وقبل البدء بالحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتوحيده سبحانه وتعالى في أفعاله وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فالله خلق الإنسان لعبادته، وعلى الإنسان أن يسعى في عبادة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى واتباع أوامره، واجتناب أيضا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان لعبادته، ليرحمه سبحانه وتعالى إذا عبده هذا الإنسان، وليدخله برحمته في جنة عرضها السماوات والأرض. فكل إنسان، بل كل مسلم، يسعى لما خلقه الله عز وجل له، وهو العبادة، عبادته سبحانه وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهي، حتى يفوز هذا الإنسان ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض. الذي ينظر إلى حال أكثر الناس لا يجعل عندهم الرغبة في تحقيق هذا الهدف أو تحقيق الغرض من عبادتهم أو من خلقهم، وهو عبادة الله، هذا الهدف، والجنة التي عرضها السماوات والأرض. فالمسلم العاقل ينظر إلى نفسه، هل هو على الصراط المستقيم؟ هل هو مثل ما أراده الله عز وجل له؟ فينشغل في طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقه ليعبده وليدخله جنة عرضها السماوات والأرض. لا ينبغي هذا الإنسان أن يهمل هذا الجانب وينشغل في أمور أخرى قد تعيقه أو تشغله أو تمنعه أو تحرمه من هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. لذلك يقول أحدهم: قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيأوك لأمر لو فطنت له. أنت خلقت لعبادة الله، خلقت لتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وبرحمته يدخلك سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي الله عز وجل يريده منك. هيأوك لأمر لو فطنت له، لو تنبهت وعقلت وانتبهت لنفسك، أنت أمامك جنة عرضها السماوات والأرض، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تنشغل بأي شيء يعيقك عن هذا الهدف الرئيسي. لا يشغلك الشيطان من الإنس والجن، لا تشغلك الدنيا. اسعى إلى تحقيق هذا الهدف الذي فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. وهي الدنيا ممر، ليست دائمة، وهذا معروف. كل مسلم عنده يقين بأنه لن تبقى هذه الدنيا، لا بد أن تزول هذه الدنيا، من اسمها دنية، يعني لا تستمر، دار الغرور، دار الابتلاء، دار التعب، دار البلاء، دار الأمراض والأسقام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اعتبرها دار ممر، هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. عابر سبيل يعني مسافر، مسافر أنت في الدنيا، مسافر إلى أين؟ إلى الدار الحقيقية وهي الجنة. فهذه ذكرى لي ولكم أن ننتبه لهذا الأمر، إذا أردنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة نبدأ من الآن نجتهد، ومن الاجتهاد المسارعة إلى الخير إلى الطاعة. الآن بما أننا في مجلس علم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كم من الطاعات والحسنات خلال هذا الوقت؟ لو نتذاكر ونفكر كم من الطاعات، كم من الأجور إذا أخلصنا النية لله عز وجل وأخرجنا من البيت إلى بيت من بيوت الله، ماذا لنا عند الله؟ أنا لا أذكر، أنتم تعرفون. طيب الآن دخلنا المسجد صلينا، من جاء قبل صلى تحية المسجد كم أجرها؟ صلى المغرب أجاب المؤذن كم الأجر؟ صلى المغرب 3 ركعات مع الإمام كم أجرها عند الله؟ ثم بعد ذلك صلى السنة، قبل ذلك أيضا من الأذان للإقامة كم الأجر إذا صليت ركعتين؟ مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني من الأذان للإقامة فيها أمر، لأن في من الناس يدخل وينتظر ويجيب المؤذن بعد الأذان من الإقامة 5-6 دقائق يجلس يلتفت يسار يمين، هذه 5 دقائق ممكن تصلي فيها ركعتين، ممكن تقرأ قرآن، ممكن تسبح الله عز وجل سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوف كلمة سهلة جدا، سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، كم الأجور؟ صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد سنة المغرب تجلس تستمع مجلس بيت في بيت من بيوت الله، مجلس علم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علم، كم الأجر في مجالس العلم؟ فهذه الأمور لابد أن ننتبه لها، نخلص النية ونسارع إلى عمل الخير، نتزوج، ما تدري تبقى إلى الغد أو إلى بعد الغد أو شهر شهرين تنتهي، تذهب إلى الدار الآخرة ما حد يعلم. فلابد نتزوج، نخلص النية، نجتهد بطاعة الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، لعبادته وحده، نجعل هذا الهدف ونستفيد من كل ما نعلمه من علم بالعمل بهذا العلم بالسعي إلى التزود للآخرة بكثار من الحسنات، كذلك عمل الأعمال الصالحة التي هي في التكفير للسيئات، تكفير للذنوب، تكفير للذنوب، ومنها مجالس العلم، مجالس العلم قوموا مغفورا لكم في آخر المجلس، غير الحسنات والأجور وأجر حجة تامة، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم. فعلينا أن نعرف الهدف، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته، ليدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فعلينا أن نخلص النية، نستفيد من أعمارنا ومن أوقاتنا ومن صحتنا في طاعة الله وفي التزود للآخرة، خلال ساعة، ساعة ونص من أذان المغرب إلى أذان العشاء كم من الأجور حصلتم إذا أخلصتم النية؟ وهكذا بقية الحياة، بعد العشاء في الليل، قيام الليل، صلاة الوتر، دعاء قبل النوم، النوم بنية التقوي على طاعة الله، كلها أجور عبادة، صباح صلاة الصبح، سنة الصبح، أذكار الصباح، الذهاب إلى العمل عبادة. شوف عبادات كثيرة عندنا، بس تحتاج إلى علم، إخلاص، نية. فنسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. معنا باب طيب النفس، وعرفنا أن هذا خلق من أخلاق الإسلام، كتابنا الذي ندرسه الأدب المفرد آداب وأخلاق الإسلام، من أخلاق الإسلام أن يكون المسلم طيب النفس. ما معنى طيب النفس؟ يظهر البشر والسرور ويحمد الله عز وجل على كل شيء، على الإعانة على الطاعة وعلى البلاء وعلى أن الله عز وجل عصمك من المعصية، هذه نعمة عظيمة، فاحمد الله دائما وأثر البشر والسرور وارضى بما كتب الله لك، واصبر على البلاء واصبر على المرض، أظهر البشر، أحمد الله دائما. هذا هو طيب النفس، خلق من أخلاق الإسلام. انتهينا من شرح الحديث الأول الذي في الكتاب، وعرفنا أيضا ما فيه من مسائل. نبدأ بالحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب طيب النفس: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، هذا حديث مر معنا قبل ستة أحاديث وشرحناه، ورواه الإمام مسلم في الصحيح، لكن البخاري ذكر هنا لفائدة إسنادية. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، ونفس شيخه الذي روى عنه قال: حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه بنفس السند، ساقه البخاري، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعاده لباب في باب آخر هناك في باب حسن الخلق، لأنه يتعلق عن البر حسن الخلق، وهنا ذكره في هذا الباب طيب النفس، لأن من طيب النفس أيضا أن يكون المسلم يبتعد أو يفعل كل ما ترتاح له النفس بما يوافق شرع الله عز وجل، ويظهر البشر والسرور إذا عمل البر وحسن خلقه مع الناس، فيظهر البشر والسرور، وهذا من طيب النفس، من طيب النفس. وقد شرحنا هذا الحديث سابقا، والبر حسن الخلق. البر لفظ جامع للصلة والصدق والمروءة وحسن الطاعة وحسن الخلق، كثرة الخير، كله في يدخل تحت هذه اللفظة البر حسن الخلق، يعني من أفضل البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك، يعني تحقق، تحرك، تردد في صدرك، ما انشرح له قلبك، وهذا أيضا لابد يحمل على ما وافق شرع الله عز وجل، لأن من الناس أحيانا في طاعة من الطاعات يدخل عليه الشيطان ويكره هذا الإنسان في هذه الطاعة، في هذه الطاعة، فيعتقد بأن هذا فيه خير له، لا، هو إثم. لماذا؟ لأنه في خلاف، مخالفة لشرع الله عز وجل. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وفطره على الفطرة السليمة، الإسلام الحق وعلى الحق، فأحيانا الإنسان يتردد في فعل من الأفعال، ما عنده دليل من الشرع، لأن لو عنده دليل ما يتردد، يعمل بالدليل مباشرة، لكن أحيانا عنده ما عنده دليل، أحيانا يكون عنده دليلان يظهر تعارض بينهم، متردد أخذ بهذا ولا لا. يعني مثال، مثلا أكل لحم الفيل. اختلف العلماء الفيل أكل لحمه حلال ولا حرام، ففي خلاف بين أهل العلم، خلاف. والصحيح أنه يجوز أكله لأنه ما فيه دليل على تحريمه، هذا الأصل. لكن من العلماء قال لأنه له ناب، والله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فاعتبره من السباع. فالخلاف هل هو من السباع ولا لا، في خلاف حصل. جاء لك بعض الناس بلحم فيل في بلاد ثانية، تأكل ولا لا، حاك في صدرك متردد، فاترك، اترك من الورع أن تترك ما دام أنه تحرك تردد في صدرك، ما انشرح له قلبك تخاف أنه يكون حرام، اترك، ما في حد يلزمك أن تأكل هذا. هذا كمثال فقط للتقريب، للتقريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو المقصود. من حسن الخلق طمأنينة القلب، راحة النفس، ومن الإثم أن يكون في القلب شك وريبة تردد كراهية لفعل من الأفعال لأكل أو طعام من الأطعمة، ما عندك دليل واضح عليه، فأترك، أترك. هذا هو المقصود بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى صوته وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لا بحر. نعم. بحرا يعني واسع الجري، واسع الجري هذا الفرس. حديث صحيح في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس في كل شيء، خلقا وخلقا ونسبا وسيرة ومعاشرة ومصاحبة وشجاعة وحلما، صلى الله عليه وسلم قدوة، الأسوة الحسنة. من أراد الأخلاق فليقرأ في سيرته، يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. تريد الأخلاق الحسنة، تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته، اقرأ هذه الأحاديث، تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به. لماذا؟ لأنه أحسن الناس في كل شيء صلى الله عليه وسلم، هو أتقى الناس، لا يمكن أحد يصل إلى درجة التقوى التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، هو أتقى الناس. مثل ما أخبر عن نفسه: أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم له. فكان أحسن الناس يعني خلقا وخلقا ونسبا وسيرة صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقرأ سيرة إنسان لتقتدي ولتتعلم ولتتأسى، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن، أحسن الناس وأجود الناس، قال وأشجع الناس. هذا كلام أنس رضي الله عنه، يعرف، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة، يعرفه، خدمه معاه في بيته، فيقول كان أحسن الناس، أجود الناس، أشجع الناس. ويضرب لنا مثال على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، خافوا، سمعوا صوت، صوت كأن عدو هجم على المدينة، أهل المدينة كلهم خافوا، فزعوا، فانطلق الناس قبل الصوت جهة هذا الصوت، يريدون يعرفون هذا الصوت ما هو. صلى الله عليه وسلم سبقهم وشاف مصدر الصوت ورجع، وهو راجع هم الآن يذهبون. شوف من شجاعته لوحده، ما أخذ معه حرس ولا أخذ معه أبا بكر ولا عمر ولا، بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولو كان جيش هجم على المدينة بنفسه ذهب، شجاع أشجع الناس. هذا مثال عليه. فزع أهل المدينة ذات ليلة في الليل، طلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، لا تخافون لن ترهبوا، الله عز وجل يحفظكم ورسوله معكم، والله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تخافون ما دام الله عز وجل هو يحفظنا وأنا معكم، لا تخافون صلى الله عليه وسلم، لن تراعوا. وهو على فرس، ركب الفرس بنفسه صلى الله عليه وسلم وذهب ينظر إلى مصدر الصوت، ما جاء في الخبر ما هو الصوت، ما هو مصدره، ما جاء في الخبر، لكن فيه فقط مثال على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري. الفرس العري يعني ما في سرج فوقه، ركب عليه بدون السرج هذا اللي يوضع على الفرس ويقعد عليه الراكب، ما في بدونه. شوف من شجاعته صلى الله عليه وسلم، ومن حرصه ومن رحمته ومن تحمله لمسؤولية هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. أليس ذكر مثل الحديث تزيد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك لا شك. فكثرة قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة اللزوم وحضور مجالس العلم التي فيها ذكر كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها زيادة محبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثر الناس خيرا هم من حضروا وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسون به صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وفي أخلاقه، فكان أحسن الناس أجود الناس أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الفرس سمع الصوت مثل ما سمعوا، لكنه سرعة ركب هذا الفرس بدون أن يضع عليه السرج، فرس عري عري دون سرج، ما عليه سرج، وفي عنقه السيف، بعد أخذ السيف معه صلى الله عليه وسلم. لو كان جيش كامل هاجم المدينة هو بنفسه سيقاتل، يعني سلاح الجهاد معه فرس وسيف، سيقاتل سيدافع عن المدينة لوحده. أليست هذه شجاعة؟ من يفعلها؟ أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فقال لقد وجدته بحرا، يعني يثني صلى الله عليه وسلم على الفرس، فرس وجدته بحرا يعني واسع الجري، خطوة هنا وخطوة على بعد كم متر، واسع الجري، كيف ما يكون واسع الجري ويركبه محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال إنه لبحر. وهذا الفرس لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بحر؟ كان معروف بالكسل قبل هذا، قبل أن يركبه محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الفرس كسول بطيء لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لكن من هذا اليوم بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركته الله عز وجل قوى هذا الفرس، صار سريعا قويا. فهذا الحديث فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه الشجاعة. من هذا الحديث نتعلم أن القدوة في كل شيء محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرته، نقرأ في أحاديثه التي رويت لنا بالأسانيد الصحيحة، نتعلم منها الإسلام كما نتعلم من القرآن أيضا الإسلام وهذا الدين العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما في القرآن، فسره لنا بين كلام الله عز وجل وطبقه عمليا وبلغ ما عليه من الرسالة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. نعم، أحسنت. هذا حديث صحيح لغيره، في السند ضعف، لكن الحديث أيضا رواه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد في سنده رجل لين الحديث ضعيف، لكن الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند قبل البخاري، ورواه الترمذي أيضا تلميذ البخاري رواه هذا الحديث، فالحديث له شاهد، وتأتي أحاديث تشهد لهذا الحديث بعده، فحديث صحيح. قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر. المنكدر هو لين الحديث عن أبيه، محمد بن منكدر إمام ثقة حافظ، الأب محمد بن منكدر تابعي، أما الولد المنكدر هو في لين الحديث، يعني أحيانا يزيد أحيانا ينقص في الحديث، عليه علامة، لابد يأتي راوي آخر يقوي روايته حتى يتقوى الحديث أو السند، لأن فيه ضعف هذا السند، هذا الرجل يزيد وينقص، فحفظا للسنة حفظا للدين ينتبه لحديثه، لابد أحد يشهد له، ما يأخذ الحديث إلا شخص ثقة شخص حافظ، ما يزيد ينقص في الحديث، واضح؟ إذا كان يزيد وينقص في الحديث عليه علامة استفهام، ما نقبل روايته، ضعيف. إذا كان كثير الخطأ يزيد وينقص كثير، هذا حديثه ضعيف جدا، فاحش الخطأ سيء الحفظ، شوف ألفاظ الجرح، علم ما يقول. هذا العلم ما يوجد، علم الإسناد علم الجرح لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة، دين أهل السنة والجماعة دين محفوظ، دين موثوق، دين محفوظ مقبول. ليش؟ لأنه بالأسانيد، هاتي أي واحد يتكلم أو واحد لو كان ثقة يصلي ويقوم الليل، لكن ذاكرة ضبط عنده ضعيف، زيد لا أنا ما نقبل حديثه، مسألة حديث غير ومسألة صراحة وأنه عابد أمر آخر، أنا أتكلم عن إسناد الآن، رواية أحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم دين، ما يقبل من أي واحد، ما يقبل. لذلك كل الرواة الموجودين في البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي ومعجم الطبراني، كتب السنة 100-200 كتاب، كل الرجال الموجودين فلان أخبر، كلهم موجودين معروفين. تريد الآن اسأل عن أي واحد نطلع لك اسمه ومتى ولد ومتى انتهى ومن مشايخه ومن تلاميذه، وهو سيء الحفظ أو ثقة أو حافظ أو لين الحديث أو غيره، موجود كل واحد من الرواة، قوائم موجودة، العلماء صنفوها من مئات السنين، والكتب مطبوعة وموجودة من أحسن الطبعات، علم الجرح والتعديل، هذا الذي حفظ الدين، حفظ السنة. لذلك أعداء السنة ما استطاعوا أن يطعنوا في السنة، يطعنون على مر التاريخ ويتكلمون في البخاري، لكن وين هم؟ ماتوا، هم زالوا، بقيت أحاديث البخاري ومسلم. الله عز وجل يحفظ دينه، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فديننا دين محفوظ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومعروفة، والرجال الرواة معروفون كلهم، ما في أي واحد غير معروف اسمه مجهول، خلاص هذا مجهول، ما يأخذ منه حديث، ما يأخذ حتى معروف أنه مجهول، معروف هذا الشخص أنه مجهول. لذلك رجال البخاري ومسلم من أوثق الرجال بكلام أهل العلم الذين جاءوا بعدهم، فأخذوا أحاديث البخاري ومسلم، تلقتها هذه الأمة بالقبول، لا يجوز الإنسان يتجرأ على حديث من أحاديث البخاري ومسلم أو أحاديث صححها العلماء الأئمة الكبار، هذا شخص فيه مرض، شخص من أهل الأهواء، شخص إنما ممكن أن يكون مدسوس على الإسلام بين المسلمين، أو جاهل، أو عنده غرض من الأغراض، أو ينتمي إلى فكر، حزب، فرقة، ويرد هذه الأحاديث. لكن الإنسان السوي اللي عنده إنصاف وعنده علم لا يمكن أن يطعن في أحاديث البخاري ومسلم، لا يمكن، لأن علماء وأئمة جاءوا بعدهم، البخاري ومسلم قبل 1200 سنة وزيادة، جاءوا بعدهم علماء قرأوا الأسانيد وعرفوها، أثنوا على رجال البخاري ومسلم، أثنوا على الصحيحين، فلا يمكن الطعن في أحاديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث الذي معنا المنكدر هنا الذي توقفنا عنه، لين الحديث، الولد أبوه محمد بن منكدر، إمام من أئمة التابعين، ثقة، حافظ، يروي عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أنصاري من أهل المدينة ومن المكثرين في الحديث، جابر مثل أنس وعائشة وعبد الله بن عمر من المكثرين الخمسة، وأبي هريرة رقم واحد، أبو هريرة وجابر من الخمسة الأوائل، أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن حرام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. مر معنا الحديث هذا سابقا، معروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، أي شيء طاعة لله معروف، أي شيء معصية لله منكر، معروف منكر. فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، فكل معروف صدقة، كل طاعة لله صدقة، لك أيها المسلم أو لغيرك هي صدقة من الله عز وجل. وإن من المعروف، من هذا المعروف من طاعة الله، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقى أخاك بوجه طلق. شوف هذا من طيب النفس، إظهار البشر والسرور، تبسم، أن تلقى أخاك. إذا كلمة جاءت أخاك في الأحاديث يعني المراد بها أخوك المسلم، أن تلقى أخاك، أخاك يعني في الدين، ما تلقى أخاك في النسب في البيت، أخوك ابن أمك وأبوك مثلا، لا، مقصود بها أخاك المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فأن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق، مسلم يعبد الله، يؤمن بالله، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم أخوك له حق عليك، ومن حقه عليك أن تبتسم له، تلقى أخاك بوجه طلق، طلق يعني منبسط مبتسم، هذا خلق من أخلاق الإسلام، بل فيه أجر عظيم. لما تلقى أخوانك المسلمين تتبسم، أجر لك، شوف أسهل عبادة من العبادات، يحبك الناس إذا دائما تبتسم لهم، من أسباب المحبة بين الناس. فمجرد ابتسامتك فيها أجر، فيها أجر من المعروف، يعني من الحسنة، من الطاعة لله. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، منبسط، ضاحك، مبتسم، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. طبعاً هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، ومن الأعمال اللي كانت بينهم الصالحة أنهم يحتاجون للماء، فهذا الآن يحمل الدلو، والثاني ينزف أو يأخذ من البئر من دلوهم الماء، فمن أنت جئت بالماء لا صب في إناء أخيك، في دلو أخيك، في أجر، واسحب مرة ثانية الماء، فهذا أجر من الأجور. ولأن في أيامهم، الآن في أيامنا تقاس عليها كثير من الأفعال، الأعمال كثيرة في حياة الناس من التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. كم الآن أنت تمشي في الطريق أو تكون في مكان من الأماكن تجد أخاك المسلم يحتاج إلى شيء، سيارة تعطلت، أنت تستطيع قف ساعد، عنده شيء يحمله ثقيل عليه انزل ساعد. شوف هذا كلها من أعمال الخير، أخلاق، ديننا دين أخلاق، دين توحيد، دين عبادة، دين حسن معاملة، دين أخلاق في التعامل مع الناس. لو انتشرت هذه الأخلاق بين الناس لا سادت المحبة، الأخوة، ذهبت العداوات والخصومات بينهم، كل واحد يحب أخاه المسلم، لأن الأخلاق هذه إذا انتشرت في المجتمع. لذلك من الغرض مثل هذه الدروس ومن اختيار مثل هذا الكتاب حتى نشر هذه الأخلاق فيما بيننا كحضور لهذا المجلس، وأيضا لغيرنا ننشر هذه الأخلاق بالقدوة، بالقدوة نكون قدوة للناس، نتبسم ونظهر طيب النفس والبشر والسرور، نعين نحسن إلى الناس بقدر ما نستطيع إحسان إلى الناس. ومن الإحسان ومن الصدقات ومن المعروف التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق لابد أن ننتبه لها، وفيها أجور عظيمة وفيها تكفير للذنوب، وتكون أيضا هذه الأخلاق سبب من أسباب دخول الجنة. مرت معنا كثير من الأحاديث التي تدل على هذا، مع باب أيضا جديد من الأبواب هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، أبوابه كثيرة، وهذا الباب 43 بعد 100، نازلنا 305 أحاديث في هذا الكتاب، هي 1300 حديث في هذا الكتاب، نحن الآن 300، يعني بقي عندنا 1000 حديث في هذا الباب. الباب 143 من أبواب هذا الكتاب نبدأ به الآن، باب ما يجب من عون الملهوف. عون الملهوف، الملهوف المحتاج، المضطر، المظلوم، المتحسر، المصاب بمصيبة، هذا ملهوف، فإعانته فيه أجر عظيم. هذا الباب فيه هذا الحديثان في هذا الباب لآخر هذا الدرس. نعم تفضل. قال رحمه الله: حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. نعم أحسنت. هذا حديث أيضا متفق عليه، حديث في الصحيحين. يوم نقول حديث في الصحيحين ما نتكلم عن السند ولا، خلاص حديث وصل المرتبة الأولى في صحة الأحاديث، حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. قال البخاري: باب ما يجب من عون الملهوف. عرفنا الآن عون الملهوف، الإنسان المضطر، المظلوم، المصاب بمصيبة، المحتاج، إعانته من أخلاق الإسلام، من الأعمال الصالحة الذي فيها أجر عظيم. قال البخاري: حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر. شوف سند، سند البخاري يأتي بالأسانيد. عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر جندب بن جنادة، اسمه جندب بن جنادة أبو ذر رضي الله عنه، سئل قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ شو أسئلة، أسئلة صحابة، أسئلة صحابة يريدون، لأن أيقنوا تماما بأن الله عز وجل خلقهم لعبادته، فهم يخلصون النية ويسعون إلى عبادة الله، بل من الفخ في عبادة الله أن الإنسان يسعى إلى أفضل الأعمال، خير الأعمال. شو سؤالهم: أي الأعمال خير؟ أعمال كثيرة يا رسول الله، أعمال صالحة كثيرة، بس نحن نريد خير الأعمال هذه التي فيها أجر عظيم أكثر. شوف فقه، هذا من الفقه أن الإنسان يسأل مثل هذا السؤال: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله، لا شك هذا أفضل الأعمال، توحيد، توحيد الله عز وجل في أفعاله، أنه الخالق وحده سبحانه وتعالى، المتصرف في هذا الكون، المحيي المميت وحده لا شريك له، كذلك أيضا توحيده أيضا في بالعبادة، صرف جميع العبادات، هو المستحق لكل العبادات سبحانه وتعالى. توحيده في أسماء وصفاته، أنه له أسماء له صفات يجب الإيمان بها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. إيمان، إيمان بالله أفضل الأعمال الإيمان. إيمان بالله يعني صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد. لذلك أعداء المسلم يأتون من هذا الباب لضرب التوحيد. أول عدو الشيطان يأتي ليضرب توحيد الإنسان، عقيدته، لأنه هي أفضل الأعمال، هي الأول، العمل الأول إيمان، توحيد الله عز وجل أفضل الأعمال. لو وحدت الله عز وجل حق التوحيد وصح اعتقادك بالله عز وجل، ما عندك أي شرك، نجوت، نجوت مهما كان عندك من عمل، مهما قصرت من عمل ومهما عملت من الذنوب. صح الاعتقاد، صحة الاعتقاد هي الأهم، هي أفضل الأعمال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لخصها في كلمة واحدة، إيمان بالله، يدخل فيها كل شيء، أركان الإيمان، أركان كلها تدخل في الإيمان بالله، كلها تدخل. فنعتني بصحة التوحيد، هذا أفضل الأعمال، صحة الاعتقاد، صحة العقيدة، عدم الشرك بالله، أفضل الأعمال، تكفر كل الذنوب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء هذه الأرض خطايا وذنوب وكبائر، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، بملء الأرض مغفرة، تغفر كل الذنوب. صحة الاعتقاد وعدم الشرك، لو تكلمنا عن هذا ما انتهينا اليوم، بس نعتني، لفت نظر فقط أن نعتني بصحة الاعتقاد. فإذا صح الاعتقاد عندك أنت بخير، بخير وعافية، عرفت طريق النجاة. قال: وجهاد في سبيله، جهاد في سبيل الله أيضا من أفضل الأعمال. قال الصحابي: فأي الرقاب أفضل؟ شو يريدون؟ أفضل شيء. شوف الصحابة رضي الله عنهم، أي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ فيه رقاب، نريد عندنا مال، نريد نشتري عبيد، نشتري ملك يمين ونعتقها لله، تتفاوت الأجور بين عتق رقبة كذا وعتق رقبة كذا وعتق رقبة كذا، حسب الأجر، حسب القيمة، حسب الشخص نفسه، هذا العبد تتفاوت. هم يريدون أي الرقاب أفضل، يريدون أي الأعمال خير، يريدون أي الرقاب أفضل، أفضل. قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ذكر صفتين. طبعا الآن ما عندنا الآن في أيامنا رقاب عبيد، ما عندنا أول، لكن جاء الحديث لازم نشرحه. أي رقاب أفضل؟ أغلاها ثمنا، لأن فيه عابد قوي ممكن يسد عن عشرة، وفيه عبد ضعيف، عبد ممكن تتعب معه، عبد لا ترتاح معه يريحك، عبد مؤمن قائم الليل، عبد عاصي تارك الصلاة، تفترق يعني تفرق الأثمان. فأغلاها ثمنا، ما تجد إلا الشخص العبد اللي عنده القوة، عنده صفات، عنده الإخلاص لسيده، عنده صفات كثيرة، يكون أغلى، يرتفع سعره. واضح؟ وأنفسها عند أهلها، أغلاها، ما السيد ما يستغني عنه لأنه مطيع، لو قال أفعل كذا يفعل مباشرة، ما يراجع، ما يتراجع، ويخلص ويتقن عمله، يعني غالي عند السيد، ولذلك ما يستغن عنه بسهولة. هذا إذا استطعت أن تشتري بأي ثمن هذا أفضل الرقاب. طبعا عندهم أول. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل. شوف الصحابي أحيانا يحصل العجز أو يحصل عدم القدرة عند الإنسان. الآن أنت لو عرفت الآن أن من الأعمال الصالحة بناء مسجد، من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، تريد تبني مسجد لكن ما عندك، لم أستطع بعض العمل يا رب، أفرأي ما أستطيع، صح؟ الآن كل واحد منكم عنده نية، كل واحد يتمنى لو كان عنده ملايين حتى يفعل خير، لكن ما عنده، ماذا يفعل؟ يريد الآن حسنات، صح؟ إذا عنده مال يستطيع أن يعمل أعمال خير، بناء مسجد، حفر آبار، بناء دار للأيتام، أعمال خير كثيرة بالمال، لكن ما عنده. إن لم أستطع بعض العمل قال تعين ضائعا، تعين ضائعا، واحد ضائع ما عنده عمل وتستطيع أن تبحث له عن عمل، توجد له عمل، توجد له مهنة، وظيفة، تعين، فيه أجر، فيه أجر. أو تصنع لأخرق، الأخرق اللي ما عنده مهنة، شخص ما عنده لا النجار لا بناي لا ممرض، ما عنده أي مهنة، هذا يسمى أخرق عند العرب، هي ليست شتيمة، لا صفة، لقب موجود عند العرب، هذا أخرق. الآن لو تقول حق واحد عاطل ما عنده تقول له أنت أخرق، بيزعل عليك، بيرفع عليك قضية، لكن هي كلمة عربية عادية ليست شتيمة، عربية عربية، أخرق يعني ما عنده مهنة، لا صنعة له، تصنع له، شوف تساعده، ما عنده تصنع له، هذا أجر. شوف الإسلام يحث على العون والمساعدة والإحسان، عمل الخير. طيب ما أستطيع، عين ضائع ولا أصنع لأخرق، أفرأيت إن ضعفت. شوف الصحابة من حرصهم يريدون الخير، المعلم أمامهم صلى الله عليه وسلم، تعلموا من يريدون الخير، يا ما ضعيف، ما أستطيع، ما أستطيع عين ولا أستطيع، أنا أصلا ما عندي صنعة، كيف عين واحد أخرق وعلمه صنعة، ما عندي، ضعفت. قال تدع الناس من الشر، شوف هذا العمل الصالح كم من الناس غافلين عنه، صح؟ وعمل صالح، شوف الآن كل السؤال الآن عن العمل الصالح، الأعمال من الأعمال الخير اللي فيها أجر. تدع الناس من الشر، ما تؤذي أحد، ما تغتاب أحد، ما تمشي بالنميمة بين الناس، ما تسب أحد، ما تهين أحد، سكوتك فقط عن هذه لك أجر فيها، أنت مخلص لله، ما تغتاب لأن الغيبة حرام، ما تمشي بالنميمة لأن كبيرة من الكبائر، ما تسب لأن السب حرام، أنت في نفسك تعرف ما تفعل هذا الشيء، هذا أجر. شوف أنت جالس في بيتك لك أجر من الأعمال الصالحة. تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. شوف يعني إسلام عظيم، في دين أو ملة مثل الإسلام ما في، لهذا الأجر، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. نحن ما نأخذ هذا العلم الآن من عالم، لو أخذنا ممكن نأخذ من عالم ثقة من علماء السنة، نأخذ منها العلم، لكن يوم تأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مشارة يقول لك تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك، أجرها عظيم عند الله. فننوي ندع الناس من الشر، هذه النية وتركك لأذية الناس أجر عظيم، تأتي يوم القيامة وتجد حسنات كثيرة لأنك تركت الشر والاعتداء والظلم عن الناس والغيبة والنميمة، هذا دين عظيم ما في مثل هذا الدين. نعم، فضل آخر حديث. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. أحسنت، أيضا حديث متفق عليه، هذا الحديث صحيح في الصحيحين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي. أبو بردة هذا حفيد أبي موسى الأشعري، وأبوه أيضا بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، فالجد هنا أبو موسى الأشعري. الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. يعني على فرض عليك تتصدق. أفرأيت إن لم أجد، ما وجدت، ما عندي أتصدق، فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق، يبحث عن عمل، يبحث، وإذا كسب مال يتصدق منه. قال: فرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، ما وجد عمل يعمله حتى يتصدق. قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. إعانة ذا الحاجة، ليس الإعانة فقط بالمال، لا، حتى الإعانة بالكلمة. الآن شخص مصاب بمصيبة، جئت وزرت وسلمت عليه وأرضى بقضاء الله عز وجل، وهذه المصيبة كتبها الله عز وجل عليك ليبتليك، ليرفع من درجتك، تخفف عنه تسلية لهذا المصاب، هذا إعانة لذي الحاجة الملهوف. فالإعانة معناه واسع، ليس فقط بالمال، ممكن بالكلمة، ممكن بالواسطة، ممكن الشفاعة، ممكن بالدعاء له في ظهر الغيب، ممكن بالتخفيف عنه بالكلمة، ممكن بالاتصال تلفون، إعانة. قال: أفريت أن لم يستطع، بعد في حتى هذا لم يستطع، في بعض الأشخاص ما يستطيع، لم يفعل. قال: فليأمر بالمعروف، أمر المعروف، امشي بين الناس، اتقوا الله، حافظوا على الصلاة، صوموا يوم عاشورة، أمر بمعروف، صدقوا، في فقراء مساكين كثر، صدقوا، اللي يقدر يستطيع يتصدق، ما حاب يقول لك هذا غلط، ولا حاب يقول لك هذا ممنوع، أمر بمعروف. قال: أفرأيت أن لم يستطع، في من الناس حتى ما يستطيع يأمر بالمعروف، عاجز، لم يفعل، في من الناس يصل إلى هذه الدرجة، يكون في مجتمع أو في أسرة ما يقبلون معروف، تقول له قوم صلي، سوى لك مشكلة، شتمك، ضربك، فيه نسمع من هذا موجود، في ناس ما يستطيع يأمر بالمعروف لأنه ما يستطيع. قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة، مثل الحديث السابق: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق على نفسك، نفس الشيء الحديث يؤكد ما سبق، امسك عن الشر فإنها له صدقة. انتهينا من شرح هذا الحديث، باقي كم، ثلاث أو أربع، ثلاث دقائق عن الأذان. أسئلة كثيرة، بس في سؤال يتعلق بآخر حديث، قال: تدع الناس من الشر، هل يتطلب ذلك استحضار النية؟ سؤال مهم جدا، وجاء في وقته، لابد من نية، إنما الأعمال بالنيات، لابد تنوي حتى تؤجر عليه، واضح؟ يحدثك الشيطان، أتكلم عن فلان، لا ما بتكلم، خوفا من الله، من الله خوفا، لأن الغيبة حرام، نية الآن نويت تترك الآن الغيبة في فلان خوفا من الله، تؤجر على هذا ترك، تركك للشر، لابد من النية. ليش؟ النية تحتاج إلى يعني تدريب، تحتاج إلى معالجة، معالجة. سفيان الثوري رحمه الله إمام يقول: عالجت نيتي 20 سنة إلى أن تغلبت عليها، خلاص صارت الآن حياته كلها طاعات، ينام بنية يأخذ أجر، يأكل بنية، يمشي بنية، يترك الشر بنية، خلاص عالج نفسه، هو إمام 20 سنة، لازم نعالج. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وجاهد، هذا هو الجهاد، هذا هو الأجر العظيم. فنستحضر النية. أسئلة نتركها للدرس القادم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.